سأتكلم الآن عن مجموعة من مقولات السلف في الكشف عن عيوب النفس. فقال ابن القيم رحمه الله: الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة النفع، وهذا باب لكل خير. وابن تيمية يقول: لابد أن يسير الإنسان يعني إلى الله بين مطالعة المنة، يعني أن يطالع منة الله عليه بالنعم، ومشاهدة عيب النفس. فلابد أن يكون الإنسان عند الإنسان دراية في هذه العيوب. وابن المبارك رحمه الله يقول: قد أكثر الناس في القول، قد أكثر الناس القول في الأدب، ونحن نقول إنه معرفة النفس ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات، الرعونات التي هي العيوب. وابن رجب يقول: وبكل حال فلا يقوى العبد على نفسه إلا بتوفيق الله إياه وتوليه له، فمن عصمه الله وحفظه تولاه، ووقاه شح نفسه وشرها، وقواه على مجاهدتها ومعاداتها. فالنفس تعادى. وقد أكثر السلف من الكلام في هذا الباب، وكتب ابن القيم رحمه الله وابن تيمية مليئة ومبثوث فيها هذا الكلام كثيرا في قضية الكشف عن عيوب النفس، وفي قضية معرفة علل النفس التي تصنعها، وعقبات النفس التي تصنعها، ودخائل النفس التي تمليها على العبد. وهذا يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا على انتباه في من هذا الباب، وعلى حذر منه، وعلى بيان وهدى وبصيرة.